قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في الذنب ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا قسمة كتبت يا دمعة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلك. مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله. بارك فيكم سيدي، يعني الحمد لله على سلامتكم من ألمانيا والجولة الأوروبية. على تكون نافعة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله اللهم اجعل حلنا وترحالنا في ميزان الحسنات إن شاء الله بإذن الله. ولعل الصفوة يعني يتداول الحديث هنالك بخصوص الحمد لله بالعالمين. الصفوة يعني يتذوقها الصفوة وكل مشاهدينا أحسبهم من الصفوة إن شاء الله، لأن تذوق الصفوة لا يتذوقها إلا الصفوة. فالحمد لله رب من فضل الله أنها تركت أثرا كبيرا في البيوت. ندعو الله عز وجل أن يتحول هذا الكلام إلى منهج عمل، لأننا لسنا نسرد تاريخا في برنامجنا على مدار هذا العام المنصرم، وإنما نريد أن يعني نلقي بالنقاط المضيئة في تاريخنا المضيء. تاريخنا كله مضيء إلا ما يعني غبنا نحن فترات عنه فلوثته أيدي العابثين. نعم. والمحترفون من المزورين في التاريخ لوثوا وشوهوا تاريخنا بآرائهم وبكتبهم وبنقلهم الغير أمين. نعم. يعني الغير أمين دي كلمة تتصل عربية تمشي على عربية تتنفق عليها. تمام. فللأسف الشديد هو استخدمها سيبويه بالمناسبة. تمام ما شاء الله. يعني المعظم أنه على غير الأمين. على غير الأمين. قال الغير أمين يجوز يعني. لا الحمد لله رب العالمين. لما قال أحدهم وهو يطرق الباب أعطني شيئا، قال يعني لا شيء عندنا، فقال له أنا أحمد، السائل يسمى أحمد. قال أحمد ينصرف صاحب البيت. قال أحمد ممنوع من الصرف في اللغة العربية. أحمد على وزن على وزن الفعل. صحيح. فقال أحمد ممنوع من الصرف. قال له ولكن يصرف للضرورة. قال له إني شاعر، يعني إذا ممكن تكسر القواعد يعني سبحان. فقال الرجل لابنه أعطي سبويه لقمة. إحنا ده مش شحات، مش متسول، ده واحد بليغ يعني. ما شاء الله. يعني ممكن يدرس يعني ما شاء الله. فأنا أقول أن بفضل الله برنامج صفوة الصفوة أستطيع بفضل الله يعني أو نحمد رب العباد عز وجل أن لاقى هذا القبول في المشرق وفي المغرب، ونحمد الله أيضا عز وجل أن يعني يسر لنا ليس عرض التاريخ، ولكن نحن وقفنا كما قلنا مرارا في البعد الثالث من الحدث. يعني نأتي بالحدث ونرى واقعنا ونرصد هذا الحدث من خلال ما رأيناه في التاريخ أو ما صح من التاريخ مع الواقع الذي نحياه. فلأن تاريخ الأمة هو عصب تكوينها. نعم صحيح. فللأسف عندما ننسى تاريخنا ننسى الهوية التي يعني يعني استطيع ان اقول أننا يجب ان نرفع علمها. ولا يغيب هذا، لان في زمن الفوضى وزمن يعني عصر العيال إذا جاز التعبير. جيد. وقلت في محاضرة في المؤتمر في ألمانيا نحن نعيش يعني يعيش الغرب الآن حضارة القطط والكلاب، فنحن يجب أن نعيش حضارة الإنسان. حضارة الإنسان عندنا الآن قد يكون عليها غبش، لأن حضارة الإنسان يجب أن لا تسمى حضارة إلا إذا اتصلت بالسماء وبقوانينها. صحيح. لا تسمى أي حضارة حضارة طالما منبتة عن عن عن عن القانون العلوي وعن الوحي الأعلى. لا، أي حضارة تلك؟ أهلكت البشرية حضارتها عندما انقطعت عن السماء، تعليم السماء. فالحمد لله رب العالمين أن هذا البرنامج يترك هذا الأثر. ندعو الله يعني أن نكون مخلصين فيما نقول، وأن يكون المشاهدون والمستمعون أيضا يعني تصلهم كلماتنا كما تخرج من القلوب لتصل إلى أسماع القلوب إن شاء الله. يا رب يا رب. ونستمطر السماوات صالح الدعوات بالاستفادة من فضلاتكم وما يقال في هذا البرنامج بإذن الله. لكن ما يقال في هذا البرنامج إذا قيل بلغة رجل الشارع هو كلام، وما قيل في أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته كان كلاما، وتعليم الصحابة لأبنائهم كان كلاما أيضا. فنسأل الله أن يؤتي هذا الكلام ثماره بالنسبة للبيوت كما أتى ثماره في بيوت صفوة الصفوة. هو في بيوت صفوة الصفوة نعم كان كلاما، يعني عمر كلم عبد الله ابنه كلاما. نعم. وعبد الله كلم ابنه سالم كلاما مثلا. صحيح. يعني وعبد الله بن مسعود كلم تلميذه الحسن البصري كلاما، لكن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر وإلى آخره كانوا أفعالا. يعني هذا هو الكلام. فوافق الكلام المستوحى من الوحي الأعلى تطبيقا في ذات المتكلم، ثم تطبيقا عند المستمع، لأنه وجد كلاما يسير على قدمين. ولكن الكلام يكون أعرج عندما يقال هكذا على عواهنه، ولا يعمل به، لا يقال يعني من شفتين. يعني لابد أن نربط بين النظرية والتطبيق كما يقال. وإلا ننفذ. لا، أصل سبحان الله، يعني لما تقولون ما لا تفعلون. صحيح. هذا تحذير من الله عز وجل. ها؟ كبر مقتا. كبر مقتا. كبر مقتا. سبحان الله. يعني مصيبة أن تقول شيئا ولا تفعل. فيا ذا المعلم غيره. فيعني أنهى ابني عن التدخين وأنا أدخن. أقول لابني صلي في الوقت وأنا لا أصلي. أقول لابني أين قرأت القرآن وهو ما رآني أمسك المصحف. فالتطبيق سبحان الله، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن القدوة والأسوة، وكان صحابته كذلك، ما رأوه أبدا إلا مطبقا قبل أن يقول، ومطبقا مع ما يقول، ومطبقا بعد أن يقول. صحيح. في كل الحالات. صحيح. لما هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى كما تفضلتم بالآية الكريمة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ لأن هذا صفة المنافق. دخلنا على حافة النفاق. نعم. دخلنا على حافة النفاق. سلم يا رب. سلم. يعني مثلا يطلع واحد مثلا يقول لك إيه؟ تقشفوا، لابد من التقشف، وهو يرفع مثلا يده هكذا ترى ساعته بمليون دولار. تقشفوا. تقشف ازاي؟ كيف نتقشف؟ سبحان الله. وبعدين المسؤول يختلف عن عن عن الذي تحت يديه. نعم. يعني لو واحد من الشعب ثري وربنا اعطاه ويشتري، لا احد يعيب عليه. كل حالة بقدرها. لان ده من ماله. صحيح. من ماله. هي القضية كده. لان عمر بن عبد العزيز قعد لهم على الحصير. لكن قبل ان يتولى امارة المؤمنين. كان مكان. صحيح، كان مكان. يعني على رضوان الله. اول ما دخل بيت الامارة، مش بيت الامارة، يعني دخل بيته اول ما ولي وعين يعني وصار امير المؤمنين، دخل على زوجته فاطمة. ها يا بنت عبد الملك، هي بنت عمه. يا فاطمة يا بنت عبد الملك، اما ان نجلس على الحصير كل الاثاث ده سبحان الله، وتردي جواهر وحلي اعطاها لك ابوك وانا الى بيت المال اول، لان صرت مسؤول. صرت مسؤولا. سبحان. وجده من قبل عمر بن الخطاب سن قانون من أين لك هذا الذي أخذ به الغرب وتناساه الشرق. صحيح. يعني فخلد وقال لعمتي حينما كانت تعطى خراجا من بيت المال عطاء زائدا، والله أجيئك بصك الوليد أبي المصحف ستجيئين. أنا عندي آية وسنة، تجيب لي آية وحديث. فهكذا فيقول ايه؟ فما هذا؟ قالوا والله امير المؤمنين ده فرس يركبه امير المؤمنين يوم ايه ان يتولى. الفرس مطهم السرج بتاعه بالذهب والحلي والحبل بتاعه مش عارف شكله ايه ده اللي جاب ركابه كده. ضمول بيت المال. من هؤلاء دي؟ الجواري في القصر. الحقوق كلها جاريه بقبيلته. تكرر الله احنا ما عندناش وقت سبحان الله كده. فلما قعد لهم على الحصير خرج الناس بزكاه المال فما وجدوا فقيرا في افريقيا افريقيا بالذات ياخذوا زكاه المال. عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. هذا عندما تحول الكلام الى عمل. نعم. او صيغه في قالب العمل. رحم الله الامير. رحم الله عليه رحمه الله. نعم. لكن اذا تقدمنا في مرحله سابقه من سيدنا عمر بن عبد العزيز الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه رضوان الله وزواجه من سيده فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام، يطيب لي ان نتوقف عند الحسن والحسين. جميل. وهما يعرفان في مصادرنا بالسبطين. بالسبطين. معنى السبط. الحفيد هو ولد الولد. جيد. والسبط هو ولد البنت. نعم. يعني ابني اسمه حفيدي. لكن يقال على ابن بنتي هذا سبط فلان. نعم. فالحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهما يعني خير شباب أهل الجنة. هكذا ورد فيهم الحديث. اللهم إني أحبهما. اللهم أحب من يحبهما وأبغض من يبغضهما. اللهم إنا نشهد الجماعة أن نحبهما. لا طبعاً. أنا آل البيت يعني حبهم دين ندين الله بينا. نحن نصلي عليهم في كل صلاة. صحيح. ولكن دون مغالاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني وهؤلاء العلي والحسن والحسين وفاطمة هؤلاء العمدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هم اول اسباط للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم. شباب. نعم. او يعني هم الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايهما اكبر؟ الحسن ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة في نصف رمضان في منتصف رمضان بالضبط. نعم. وبعده بسنة في شعبان بعد 11 شهرا في السنة الرابعة من الهجرة ولد الحسين. بينهم وبين بعض 11 شهرا. جيد. يعني كأنهما توأم. جيد. والعجيب أن لكل واحد منهما سلوكا ومسلكا وخلقا. سبحان الله. يعني بطن واحدة بينهم ما فيش سنة سنة هجرية. نعم. يعني بالضبط بينهم سنة هجرية. نعم. إذا نشرع الحديث حولهما في هذه الحلقة. رضي الله عنهما وأحق الله بهما في مقعد الصدق إن شاء الله. بإذن الله تبارك الله. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء في فكر فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع مع حضرتكم في الحديث مع السبطين الكريمين الحسن والحسين سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ورد عليهما وما ورد لهما في كتب التاريخ محاولين تصحيح ذلك كلما أمكن إلى ذلك السبيل ومحطات في حياة آل البيت وما أثير حول كون سيدنا الحسن مزواج مطلق وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الإعلام الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلة. أهلا وسهلا. مرحبا. حفظك الله ورعاك. وبدئ ذي بدء نريد محطات في حياة آل البيت سردا حتى نستوعب القصة كاملة. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله وآله صلى الله عليه وسلم وبعد. عليه الصلاة والسلام. يعني نحن عندما تضيق الدنيا بنا وتهجم علينا همومها وغمومها وآلامها بعد أن نضرع إلى الله عز وجل نعود إلى تاريخ هذه البيوتات الكبيرة وأكبر بيت أو أكبر البيوتات في صفوة الصفوة هي بيوت آل البيت. نعم. هذه البيوت التي يعني لاقت ما لم يلاقي غيرها ورأت ما لم يرى غيرها. من ماذا؟ من آلام وضغوط من المجتمع. سلم يا رب. وشرور من المجتمع. يعني الناس كانوا منهم في خير وهم من الناس في شر. سلم يا رب. عجيب. سلم يا رب. يعني دول أرقى من وطئت أقدامهم هذه البسيطة بعد جدهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك الأذى الذي لحق بهم وبأبيهم سيدنا علي رضي الله عنه أذى ما بين محب وكاره. سبحان الله. يعني الكاره علمناه المحب. لا المحب قد يؤذي من يحب. سبحان الله. يعني سبحان الله. يعني اذا غاليت انا في مسألة معينة سبحان الله يا علي يدخل فيك الجنة محب وكاره. سبحان الله. يحب حتى يخرجه عن حدود يعني بالمغالاة. المغالاة يعني والمغالاة نحن يعني ما وصف احد بالمغالاة الا اهل الكتاب. ونحن كمسلمين امه وسط ليست عندنا مغالاه. فلما يغالي بعضنا يلحق باهل الكتاب. يعني هم غالوا في سيدنا عيسى مثلا. لا سبع نفس القضيه. نزلوه منزله سبحان الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حذر الا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. وانما قولوا عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله. فعشان يغلق الباب من الاول. عشان لا داعي للمغالاه. لا داعي للمغالاه. ضع الصوره يعني شوف بلغه العصر انا اصور صوره وبعدين اضعها في مكانها اللائق. طبعا انا لا اتكلم عشان واحد ياخد فتوى يقول ان يجوز تعليق الصور على على الجدران. لا مش عارف القضيه فيها كلام. هذا لا يعني لا تضع الصور على الجدران ولا غيره. ولكن يعني اضعها في مكانها اللائق ولكن يعني كما هي ببشريتها. ببشريتها بطبيعتها. يعني سبحان الله. لانهم بشر يغضبون. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول انما انا بشر اغضب وارضى وانام واقوم واكل واصوم. يعني يعني هي قضيه البشريه في المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فما بالك يعني هم بشر بس عشان يعني نضع الامور في النصاب. ودي المغالاه في اي شيء غير مطلوبه حتى في العباده. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني سبحان الله. صحيح. ما هذا الحبل؟ حبل زينب بنت خزيمه. قال لنا قال رسول الله تقوم الليل بالمسجد فربط الحبل في السارية وربط به في ظهيرة شعرها. فإن نامت عن وردها وتقرأ أو فتستيقظ تقوم تكرر. قال لا. إذا نام أحدكم. إذا نامت يجذبها الحبل. يجذبها الحبل تروح تستيقظ. الله أكبر. قال لا لا لا يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. إن غلب النوم العبد فلينم. ربما يأتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها. ما فيش داعي. يعني على عهدك مس على قدر المستطاع. طيب. إن المبتلى أرضا قطع. ولا ظهر الأب. خلاص يعني القضية مش طيب. فأنت لما ترى يعني لو بدأنا أو زرنا هذا البيت الكريم. ولدت فاطمة الحسن. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم فرح لأنه السلام. فاطمة البضعة الباقية. صحيح. كان فرحه شديد بابنها. ما سميتم ابني. شوف الادب النبوي الكريم. ابني. انت لا ما سم يعني ما اسمع. انتوا سميتوه ايه من باب الادب ان يعطي للبيت حقا في ان له صاحب. لا البيت له صاحب. نعم. وان كان زوج بنتي لكن يا اخي له سبحان الله. عارف لو تسميه باسمي انت ما يا ابني اسمع مشاكل حريه مشاكل اغرب من الخيال. لا لا لا تثور مشكله بين اسرتين على اساس لا احنا عايزين اسم الولد على اسم جده وابو ابوه. لا اسم البنت على اسم امي اللي الزوجه تقول كده. الله اكبر. وده بس امك اسمها يعني قديم شويه. لا ازاي تتعيب على امي وهكذا ندخل في ليه لتفاهه العقول. زي ما اسمع مشكله زي كده اقول والموتى يبعثهم الله. اشعر بالياس الشديد وبالاحباط. لان خلاص الامه تدنت. صحيح. لكن هناك ضوابط شرعيه للتسميه يعني اسم محترم منضبط طبعا يعني معروفه. لكن سبحان الله واحد بيجادلني يا استاذ انا اسمي ابني طه. مش ده اسم جميل؟ تقول ماله ربنا يبارك لك فيه. طب مش طه ده اسم من اسماء الرسول؟ قلت له لا. قال ازاي طه صلى الله عليه وسلم؟ قلت له مين جاب لك الكلام الغريب ده؟ قلت له طه هذا فعل امر. طه يا محمد بكلتا قدميك هذه الارض ما انزلنا عليك القران تشقى. اسماء الرسول معروفه. صحيح. محمد واحمد ومحمود الحاشر والعقب ما ابو القاسم بس. قال ولا تكنوا بكنياتي. ما يجيبش ولد اسميه ابو القاسم ما ينفعش. فاذا بس يعني هو اسم حرام يعني دخل الحرام في الحلال. الله. انا اقول لك ده ليس اسما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك انا سميته مصطفى. مصطفى ده يعني صفه. يعني مصطفى واحد مصطفى يعني مختار. صحيح مختار. نعم. زي مختار. واحد مصطفى زي مختار. نعم. ياسين نفس القضيه. لكن الناس في جدل عجيب. ولك انا سميت اسم جميل. ليه؟ لان العوده الى العلماء عندما يوافق عندما توافق الفتوى الهوى هذا عالم النحرير عالم ما شاء الله لا قوه الا بالله يشق له غبار في معركه العلم. لكن عالم يقول فتوى تصادم مع عاداتي وتقاليدي لا يفقه شيء. نعم. فماذا سميتم ابنه؟ قال سميناه حربا. ده سيدنا علي حرب. سيدنا علي اصلا قوانين البيئه قال البيئه لا والطبيعه بتاع سيدنا علي قضيه هو شخصيه عجيبه حربيه علميه سبحان الله. يعني شخصيه عسكريه يعني سيدنا عمر كان شخصيه عسكريه العقاد يقول عليه السيف والقلم يقول لك مثلا ايه سيدنا عمر يقول العقاد يقول لك طبيعه الجنديه هو خشن منضبط منضبط ما فيش هزار زي يعني راجل مثلا نساء النبي صراحة. من المقروء عنه مثلا في سيرته العلميه يعني سيره تخشع لها القلوب وتدمع لها العيون طبعا هو ما شاء الله ما شاء الله يعني لكن ما شاء الله حاكميته وعدله غطى على وجنديته وانضباطه غطى على علمه لكن فيه ناس يعني زي سيدنا علي يظهر فيه العلم والعسكريه في نفس الوقت سيدنا خالد فيه العسكريه صحيح سيدنا ابو ذر فيه الثوره على الوضع المعارضه المعارضه نعم. يعني هو طبيعته كده طبيعته كده يعني يقف امام عثمان يقول له طيب يعني اتكف عنا يا ابا ذر يقول اكف عنك انت امير المؤمنين وانا لك على الطاعه ولكن لا ابقى بالمدينه قال له اختر مكانا قال له الربذه هناك على بعد 250 كيلو من المدينه اروح انا قال له انا عايش في الربذه بس عايش في الربذه سبحان الله ولما قبل الوفاه بلحظات اخبر زوجته قال سوف يطلع عليك قوم فيهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليطلع لها اخرج لها قطعه قماش من صندوق ولا حضرت انا غزوه من الغزوات مع الرسول بهذا الثوب يكفنوني فيه جاء سبحان الله كان في عبد الله بن مسعود بكى وقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده وهكذا نراه يموت يعني سوف نراه يبعث وحده يوم القيامه فهؤلاء الصفوه هؤلاء هذا تاريخهم فالطبيعه قال سميناه حربا قال لا هذا يشبهني هذا هو الحسن سميته الحسن بعدما سمع منه وهو هو المصطفى المعصوم عليه الصلاه والسلام سميناه الحسن وكان اشبه من الخمسه الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زي امه تشبه اباها هو يشبه جده الحسن بالذات سبحان الله شبه جده تماما في سبحان الله حتى كانت عندما تريد ان تغيظ فاطمه عليا يعني تدلل الحسن ولا تقول ابني شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي طبعا وهذا يفرح علي طبعا هذه المشاكسات هو الطيبه نعم هذه المشاكسات طيبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ربى سيدنا علي طبعا سيدنا علي ربي في حجر وعنده 8 سنوات انا مثل واحد عنده 8 سنوات لغايه ما يكبر ويتزوج بعد العشرين يعني هذه تربيه الرسول عليه الصلاه والسلام فالحسن زي ما علي كانه ابن فهذا ابن الابن نعم فكان يقول اين ابني حتى لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر الحسن فكانت امه اول ما تجد ان الرسول دخل ينادي عليها يا علي يا فاضل ينادي من خارج البيت تدخله سريعا تغسله وتضع له عقد في ريحان وفل وياسمين وتخرجه لجده وكان الرسول يقول ايه اثم لكع الواد اللكع الولد اللكع ولكع تقال الولد الصغير واذا كان كبيرا فالرجل اللكع هو قليل العلم صحيح حتى ياتي من علامات الساعه ياتي زمان العمومات اللي يكون فيها اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اللي هو الجاهل ابن الجاهل يعني سلم يا فرحان أسعد الناس فرحان يعني هذا ما مش فاهم القصه يعني حينما تضيق الصدور نعلم اننا لسنا من اولاد اللكع ولا لا لا لا ان شاء الله يا رب باذن الله لان يعني انا ما هو تضيق الصدور بايه اذا ضاق صدرك بامور الدنيا فانت مذنب اذا ضاق صدرك بامور الاخره فانت مؤمن بامور الاخره والله خلاص يبقى خير يبقى كده تحمل هم وما يحدث لانتهاك حرمات طالما انت تهتم لامور المسلمين فافرح بفضل الله ليه لان هذا الهم في ميزان الحسنات يعني يضيق قد نعلم انه يضيق صدرك هكذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينطلق لسانك يعني سبحان الله لدرجه انه الكلمات يضيق صدر ولا ينطلق لسان واللسان يمسك عن الكلام دليل على ان هذا انسان مهموم لامر الله سبحانه وتعالى فسماه الحسن بعد ما سماه الحسن اخذه واذن صلى الله عليه وسلم في اذنه اليمنى واقام الصلاه في اذنه اليسرى كما يجب ان نصنع مع الاولاد طبعا لك ان تتخيل ان انسانا مولودا يؤذن الرسول في اذنه ويعني سبحان الله ذكر الحسن ربما غطت شهرته كل واحد فيه عدة خلق بس في شخصية بارزة. هو الرجل المسالم الحلم، أخذ عن جده الحلم. حتى مروان بن الحكم فيما أذكر لما صار في جنازته بكى، وكان مروان يؤذي الحسن سبحان الله. سبحان الله. فقال الحسين مغيظا: يا مروان أتبكيه وقد كنت تصنع معه ما تصنع؟ قال: كنت أصنع مع من هو أحلم من هذا الجبل، وأشار على الجبل. شو الجبل حليب قد إيه؟ إذا عديت أنت الجبل يعمل إيه؟ ولا شيء. هو الحسن يعني هكذا. قال له: من أنت؟ واحد شامي جاي كده دخل مدينة. فرأيت رجل يحكي الشام. فرأيت رجلا عليه سمت جميل وله هيبة عظيمة ويخرج من وجهه نور. فيعني أردت أن أقترب منه. قلت: من هذا؟ قال: هذا هو الحسن بن علي. فحسدت عليا أن يكون عنده ولد كهذا. يعني شوف الحقد، لان بتوع الشام مشحونين اصلا من قضيه ايام قميص معاويه ايام قميص عثمان وكده. فاذيته، شتم الحسن يا رب حتى شتم. فانصت الى ان انهيت، فما ان انهيت كلامي الا ان قال: لابد انك غريب، ان احتجت شيئا ففي بيتي اهلك فقط. اهل البيت ولم يرد. اهل البيت، اهل البيت عليه رضوان الله. وكان له الحسن البصري تعلم منه، يقول: سمعته من الحسن. وكان له جمله عجيبه، الحسن بن علي كان له جمله يعني في التاريخ، يقول ايه: احسن الحسن خلق حسن. جمله معروفه محفوره جيده. لا احسن الحسن خلق حسن. فكان يقول الحسن: بس تعلمت من الحسن بن علي، اذا شتمك احد او هجاك فقل في نفسك: هل تدخل معي قبري؟ فإذا أيقنت أنها لا تدخل فلا تلق لها بالك. هذا مع قبري يعني تأذين جوا؟ بالعكس، يمكن أخذ فيها ثواب. هذا هو المعيار عندهم. أبو أسرع معيار هو الآخرة. الآخرة. ناس عايشين في الدنيا بالأقدام ولكن الآخرة. الآخرة. جيد. يواجهن الطبيع السفيه بكل قبح، فأرفض أن أكون له مجيبة. أصلا أجبت وأنا سفيه مثله. ويزيد سفهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. هل يعرف أحد طيب العود إلا بالإحراق؟ لا صحيح. بس صحيح. وكونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. هكذا هكذا المؤمن. بس والله صعب يا شيخنا. وهو الجنة أبني صعب. يعني حفت بالمكاره يعني إيه؟ لا. هي المكاره دي. هي المكاره. أنت تصاب من هنا ومن هناك. هذه أقدار الله. نحن في الدنيا في دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان وليس دار تكريم. اوعى تظن لا انت ولا مشاهد ولا مشاهده احنا قاعدين ننعم. احنا ننعم بقدر ما نطيع الله بس ونعم بالله بس. لان ما هيجيبوا البائس اللي في الدنيا اللي اوذي وطرد الى اخره ويغطي في صبر ويغطي في الجنه غطه. الف يخرج كالقمر ليله التمام. عبدي هل لقيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. انا في النعيم منذ ان خلقتني. يعني حاذر ان لما تاتيك بليه ان يعني لا اصبر. لا اصبر ليه؟ لان الصبر هذا هو مفتاح الدخول على الكريم. مفتاح الدخول على الكريم. لا تدخل على الكريم الا بالصبر. اوعى تظن ان الانسان ليس عنده صبر يصلح ينفع في الحياه. لا. بعدين هو الصبر على ايه؟ على محبوب ام على مكروه؟ على المكاره. على المكروه. على المكروه هي كده. وبعدين المكاره هذه تاتي ايه؟ تاتي فجاه. صح. الابتلاء فجاه. الابتلاء مش ايه؟ مش الاول يبعت لك سبحان الله. قال سيدنا موسى: يا رب اترسل لي ملك الموت دون ان ترسل لي رسولا؟ فيما قال: ارسلت اليك ولكن ما اهتممت. شاب شعرك بعد سوداد واحدود ظهرك بعد استقامته ووهن عظمك بعد قوته. انت عايز ايه؟ فهذه رسل الله. الرسل هي موجودة سبحان الله. والرسل الأكثر مواقف يقول لك ده كبير السن. طب وصغير السن الموت الذين يموتون أمامه الأصغر منه. صحيح. الطفل أبو سنة أو سنتين وأبو خمس سنين ومن غير شيء قعد ومات. تعمل إحصائية في العالم الآن وجدوا أن الأطفال الصغار لسه مولودين حديثا بيموتوا فجأة. فتعجب العلماء. عملوا أبحاث وكنا نود أن المسلمين هم اللي يعملوا الأبحاث. المهم عملوا أبحاث وجدوا ان الولد الصغير اللي بالشهور الاولى بيجيله حلم في المنام انه رجع مره اخرى الى قبر الى بطن امه. فيجيله حاله من الـ من الـ الكمد والضيق وانه يعود مره اخرى على المكان الضيق والمظلم يموت. سلم يا رب. سبحانك يا رب العباد. قالوا ان المؤمن كهذا الطفل لو سئل وهو في القبر ان يعود الى الدنيا مره اخرى سبحان الله يألم ويحزن ويقول الدار الهموم والاحزان ترجعاني قدمان الى ربي قدمان. زي ما الطفل ما يحب لا يحب ان يرجع الى بطن امه المؤمن لا يحب ان يرجع للدنيا. بس عبد الله الانصاري ولد جابر فقط لما قال له تمنى عليه الله عز وجل ان يرجع فيقتل مره ثانيه. فكان امنيته لما استشهد في المعركه في احد قال إن يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. قال له ربه عبد الله تمنى علي. قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال قد قلت وقول ولا يبدل القول لدي أنهم إليها لا يرجعون ولكن أبحت لي وجهك تنظر إليه بكرة وعشية. وهذه أعلى درجة. الله أكبر. أبحت لك وجهي. أبحت لك الله وجهي. سبحانه وتعالى. نعم. الله هذه أعلى درجة. قال ربنا ولدينا مزيد. قالوا المزيد هو النظر الى وجه رب العبيد. ووجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. قال العلماء لو حجب الله عز وجل وجهه الكريم عن اهل الجنة ما راقت لهم فيها الحياة ساعة. الله ولو أكبر. تجلى بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما هم فيه من العذاب. الله. فلذلك اللي حجب نفسه يا ابني في الدنيا هنا عن الخير ولم يصبر هو اللي حجب نفسه عن الخير في الاخره. هو اللي بنى الحجاب. هو اللي بنى الساتر اللي بنى الحاجز. لكن الله عز وجل ليس بينك وبينه لا حاجز ولا باب ولا بواب ولا ما فيه ولا وسيط ولا كرسي اعتراف ولا كرم الخيبان ده كله. نسال الله الثبات والتثبيت بيد بس ان شاء الله باذن الله. طيب فسمى سماه الحسن اذن في اذن اليمنى وفي اليوم السابع حنكه يعني اخذ تمره صلى الله عليه وسلم وبعدين ودعا له يمضغها وبعدين يدعك مكان ايه يدلك مكان منبت الاسنان وهذه تسرع في انبات الاسنان وحلق شعره وتصدق ب50 درهم فضة وزنه يعني سبحان الله العظيم وعق عنه كبشين. جيد كده تمام. هذا سيدنا الحسن في ولادته وهكذا طبعا صنع مع الحسين. ام الفضل كانت زوجة العباس بن عبد المطلب. كانت فاطمة كانت ما لم تعرف انها حامل بعد. فام الفضل زوجة العباس ودي سبحان الله المرأة رقم 2 في الاسلام بعد خديجة. سبحان الله ام الفضل. ام الفضل اسمها لبابة بنت الحارث رضي الله عنها. قالت يا رسول الله رأيت في الرؤيا كأن عضوا منك عندي في بيتي. كان في ذراع للرسول او يده او شيء من الرسول في بيتي. قال تحمل فاطمة بغلام وترضعينه يا ام الفضل. سبحان الله. وقد كانت مرضعة ام الفضل. ام الفضل دي زوجة العباس والعباس كان له مقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد من؟ خالد خالد بن الوليد. يا سلام. عطرة صالحة ما شاء الله. صفوة. صفوة صحيح. صحيح. نعم. هذه ارضعت يعني يقال في الرواية ان يا فاطمة ارضعيه ولو بماء عينيك. فان ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. على سيدنا الحسين. على الحسن. على الحسن. سيد. سيد. ما هو سيد. سيد. سيد. سبحان الله. واي سيادة بعد ان يسود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انت مش بتكتب خطاب تقول السيد فلان. صحيح. سبحان الله. هذه سيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكاتب هذا اللي عمل المقامات غير الملحي. بدايه الزمن الى السيد السند. لما ارسل محمد عبده رحمه الله الى السيد السند ولا اجشمه الجواب عنه فذلك ما لا اطلبه منه. يعني صحيح. هو مقامه كبير بس انا بس لا اجشمه. لا اكلفه انا اشق عليه. لا اشق عليه رجل كباره وسبحان الله. الحسن كبر في هذه البيئه. بيئه من؟ اولا ابوه علي. احنا كنا عن الاسره كنا بس ابن ابي طالب. امه فاطمه علي رضوان الله. جدته خديجه من هذه الناحيه وفاطمه بنت اسد من هذه الناحيه. جده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. في بالله عليك في هذا البيت كيف ينشا الحسن؟ نشا عالما كابيه ولكن كان من المقلين في الفتيه. كأبي ذر من مقلين في الفتية لا يفتي كثيرا. أصلا عندنا الصحابة ثلاث درجات في الفتاوى، المكثرين والمتوسطين والمقلين. كان المقلين زي أبو ذر، أبو بكر الصديق كان مقلين الفتية، الحسن بن علي سبحان الله كان مقل، جعفر الطيار كان مقل، عبد الله بن أبي جعفر كان مقلا يعني مش شرط أن قال سبحان الله. أمه فاطمة كانت من المقلات في الفتية. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار هؤلاء صيغة خاصة، يعني أن الناس كل الناس تنظر إليه صحيح، وهم تحت المجهر، فبالتالي يعني يبدو أن هذا الحياء الذي كان عند آل البيت يعني يعني يعني سبحان الله نذكر هو هو مكتسب أم تربى عليه؟ هو مكتسب وتربى عليه، لأن الله اختار له الخير. ربنا لما يختار واحد يكون حي هذه ملكة، ولكن تربى. ممكن واحد يكون حي وبعدين ايه يجرئه شياطين الانس، يا راجل انظر فتح عينك، ممكن تفسده. الله يجعل بعض العباد هكذا. ما ذنبنا مثلا؟ لا لا لا، الانسان بيده المقود يعني بحيث انه بحيث انه ينمي هذه الملكة الى الخير، او هو يعني لكن كل الملكات موجودة في كل البشر، كل الملكات موجودة وبالتساوي، لان احنا انا اولد انا وانت صفر الذنوب على الفطرة. يعني ورقة بيضاء مثلا، انت يعني مثلا فضلاتكم تولد اذكى مني مثلا واعلم مني لا لا واكثر مني كذا وكذا، هذا رزق، هذا رزق، هذا رزق. لكن انا انمي، انا كبشر انمي هذا الخلق او هذا هذه السجيه او هذه الطباع. يعني الطريق لا حبه ومفتوح امامك. لا 100% 100%، والا ما اعطانا الصجوع، ما سيرنا الا في الامور التي لن يحاسبنا عليها، ثم خيرنا في الامور التي سوف يحاسبنا عليها. يعني مثال بسيط، هذا القلم سوف اكتب به رساله اعتذار لك، او رساله او رساله فيها دعاء، او وصل رحم، اعطي هذه الرساله لخالي لعمي، وبهذا القلم اتي انا في الصحيفه واكتب ما اهدم به اسره. صح. وانت كرجل اعلامي تستطيع ان بهذا اللسان ان تبني اسره وتبني مجتمعا. صحيح. وان تهدم مجتمعات، واحنا شايفين ان انت اعلم مني في المساله. بارك الله فيك. يعني شوف مقدار الكلمه، ونحن كعرب الان لا لا لا لا, لا, لا نلقي للكلمه بالا. وسبحان الله، والاسلام هو الدين الوحيد الحريص على قضيه قيمه الكلمه. والرسول قال يعني ربما ينطق بالعبد بالكلمه لا يلقي لها بالا، يعني ما لا تبر على عقده. هكذا بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنه سبحان الله. ويعني يقول لما الامام الزمخشري في كشافه تفسير قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فقال الامام الزمخشري: ويؤمنون به، اي انهم ما راوا رب العباد عز وجل. احسن حد يظن ان اللي يحمل العرش ده ان الله يعني يحيطه مكان وزمان. لا، الله هو خالق الزمان والمكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. فيقول الزمخشري يعني: ويؤمنون به، اي انهم ما راوا رب العباد عز وجل الى يوم القيامه سبحان الله. فانا كنت اجلب اطراف الحديث مع شيخنا الشعراوي رحمه الله عليه. مولانا شفت الزمخشري لما قال هذه الكلمه قال: لو لم يقل في العلم الا هذه لكفتها. سبحان الله. في هذه الكلمه انه الزمخشري معتزلي يعني. طبعا معتزل. لكن شوف الحكمه ضلت المؤمن. انا اقرا للمعتزله واقرا للاشاعره واقرا لاهل السنه، وبعدين احنا اهل السنه وجماعه، احنا ما لا نلون بلون، لكن دي مذاهب فكريه تثري الفكر الاسلامي، ولكن ناخذ منها ما يوافق اهل السنه والجماعه. ما لا لا لا نضرب نخبط فيها خبط عشواء. هذا دين، هذا دين صحيح، لازم يكون منضبط. على هذا الاساس ربي سيدنا سيدنا الحسن في هذه البيئه الطيبه، فاطمه علي، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره، وبعدين يعني يراهما وقد لبس ثوبين جديدين يتعثر كل واحد منهما فيهم، فيقطع الرسول خطبته صلى الله عليه وسلم ويزن على المنبر ويحملهما ويصعد الى المنبر ويضع واحدا عن يمين واحدا عن يسار ويقول: انما اموالكم واولادكم فتنه. الله. لانه في حاله ابوه، حاله ابوه، عشان يضرب المثل ينزل من على المنبر يعني شوف يقطع خطبه وينزل ويرفع ويقول، لان هذا درس، هذا درس وحده، هذه خطبه، هذه خطبه. ده فيه ناس عرب يتاففون من حمل ابنائهم ان دي يعني تقدح في رجولتهم. يا راجل مالك كده عامل زي النساء حنون على الاولاد يعني زي يعني يقوم يعني يؤذيهم يعني الاقرع ابن حابس لما دخل هو الاقرع وما الاقرع يعني واضح من اسمه هو من هو الاقرع الاقرع هو اسمه صعب حتى الاقرع ابن حابس يعني المهم يعني فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحسن والحسين على ظهره وقعد يلف بهم في البيت هكذا تصنعون مع ابنائكم يا رسول الله قال والله يا رسول الله ان لي من الولد 10 ما اذكر اني قبلت واحدا منهم تنقص من رجولته في عرفه العربي يعني قال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك لا تنزع الرحمة هي رحمه بالولد ام تربيه حتى يخرج مخشوشنا لا ولا التربيه لازم يعني بالضرب وبالفلكه وبالعصا ده في تربيه بالحنو وفي تربيه بالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره او تكفيه الملامه سبحان الله صحيح واحيانا الحياء يذبح صح الحياء هذا يذبح سبحان الله فسبحان الله العظيم نعم ففي هذا الجو وفي هذه البيئه يعني تربى الحسن والحسين ورأى الصحابة كيف يعني حنان وحنو النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصبتين بالذات يعني دوم مكان خاص لكن يعني مما أثير حول سيدنا الحسن كما سوده الرسول عليه الصلاة والسلام أو سيده أنه مزواج مطلق نعم فهل هذا صحيح وكم تزوج يعني هنالك زيجات كثيره جدا في الكتب وهنالك كلام طبعا كمية. ابو طالب المكي سامحه الله في كتاب قوت القلوب للاسف الشديد اسرف وده احد المراجع يعني موجود في المكتبات من الامهات يعني سبحان الله هو انا شخصيا لا اعول على مؤلفه يعني تماما فيه دخل كثير لا سبحان الله العظيم فيقول مثلا تزوج الحسن في حياته 50 و200 امرأة الله أكبر 250 امرأة 250 امرأة ما شاء الله هو توفي رضي الله عنه وعنده 46 أو 47 سنة سيدنا الحسن تمام صحيح لما يبدأ بالتزوج من 16 سنة لما تقسم 30 على 250 كل 8 سنين تقريبا كل سنه يتزوج 8 صحيح صعب مستحيل يعني ما يمرش عليه شهرين او شهر ونص تزوج كلام مش غير منطقي احصي ما تركه من ذريه فهو انه ترك 22 ذكرا وانثى ما شاء الله هو 22 في هذه البيئه طبيعي يعني يمكن جد ابويا ولا جد ابوك من 50-60 سنه ومن سنه كان وفي اسر لغايه الان ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده 15 ولدا سبحان الله والشعوب العربيه الحمد لله شعوب مخصبه والمجرمين في في في, في فلسطين يقتلون ابنائنا والحمد لله رب العالمين سبحان الله اذا قتل غلام بفضل الله زوجته في نفس الشهر تنجب باذن الله بفضل الله سبحان الله من كرم الله عز وجل فالمهم يعني قضية أنه كان مزواجا مطلقا هذه فرية في التاريخ ما أدري من ألصقها بالحسن رضي الله عنه لا فضلتك حققت المسألة هذه كم تزوج تزوج بالضبط 8 8 وهذه يعني في البيئة العربية كان يتزوج ويطلق وصل عدد الزيجات 8 ربما يعني عدم لا بس مسألة الطلاق سوف نأتي صحيح يعني انا لا اعول كثيرا على الطلاق لكن كلنا 8 8 سبحان الله هذا رقم مقبول يعني في بيئة ربما اهل الزوجة هم الذين يذهبون ليخطبوا الحسن في نقطة مهمة لما يكون في واحد ولد حافظ القرآن ودي موجودة في المجتمع انا اراها بنفسي ها صحيح تيجي اسرة تقول ايه يقول يا سيدنا الشيخ انا عندي بنت وعايزين نروح نخطب الولد هذا لبنتنا ايه رايك توكل على الله والمراه الصالحه تخطب لنفسها الرجل الصالح صحيح الله فلما يشوفوا ولد صالح بتمنى ان يكون زوج لبنتك ولا لا فما بال الحسن ها وبتاع همدان لما قال كيف نأبى لابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كاد ان توضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا المنطق يعني وكان يقبله من فمه نعم سبحان الله وبعدين كان وطفل يلعب الرسول صلى الله عليه وسلم يلعب له لسانه هكذا يحرك له لسانه فالحسن يريد ان يمسك بلسان جده صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاه والسلام سبحان الله وكان اول لاعب هكذا يلعب ويحمله وكان دائما وهو صغير في الشهور الاولى وهذا معلم لبناتنا الامهات بالذات يقول كان يرفع بيديه وهو في الشهور الاولى الله الله الله يسمعه الله فيكبر عليها صاحب ما سمع غيرها. يكبر على ذكر الله. بدأ بها. طب ما انت الام تقول لك انا سيدنا الشيخ الولد عنده بنت عندها ما فيش 5 شهور ولو شغلت الموسيقى البنت تتحرك. لا ما لازم تتحرك يعني العائلة دول بتخشب يعني. طب ولو على المتابع القرآن برضه هتتحرك. بس صحيح. تحرك يا ابنه غير تتحرك يا صوت صحيح. صحيح. كلها حركة صحيح. بس الحركة بركة لما تكون حركة سليمة. انا كان يقول له الله هنا يقول له اشتم عمه اشتم خاله وعياذه بالله رب العالمين اعمل كذا اصنع كذا لله الامر ما ننشئ اولادنا تنشئة صحيح للأسف الشديد. ما ورد ان سيدنا علي قال هذه الكلمة حقيقة ان ابني هذا مزواج مطلق يعني الرواية يعني تحومها شبهات يعني تحول يعني غير موثقة في الكتب التي نثق فيها تطمئن لأن يعني. الرواة أحيانا لما تبحث عن الرواة في علم الجرح والتعديل تجد بعض الناس يعني ما يجب أن نأخذ منهم رأيا يعني تخيل أن يكتب في في في عن آل البيت والفتنة بين من بداية سيدنا عثمان إلى خلافة الحسن إلى بيعة معاوية إلى إلى يزيد بن معاوية يكتب فيها مثلا في حديث الأربعاء مثلا لطه حسين ولا في نبحتي في والعياذ بالله رب العالمين هذا المستشرق أو يعني هذا المتغرب أو المستغرب الحاقد فأن يؤخذ هذا العلم منها تبقى مصيبة تكون مصيبة لأن أيضا نعود إلى قضية ما قلناه الحلقة السابقة الأغاني قبل فرج الأصفهاني العلم أهله ورجاله بالضبط ولا وعلم الجرح والتعديل هو علم متكامل علم الجرح والتعديل علم سبحان الله نعم يعني إذن هو تزوج 8 وأنجب 22 مات منهم 6 مع عمهم الحسين في كربلاء سلم يا رب ستة سبحان الله كان الحسن ابن الحسن وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر وعبد الله بس معلم مهم ابو بكر هؤلاء الستة شوف الحسن سمى احد ابنائه انا سأت ابو بكر وهذا جعلني اسال هذا السؤال أيوة. موقفهما من الشيخين الله اكبر تعالى موقف ابيهما طيب لا بس سيدنا علي قال في خطبه في الكوفه موثقه نعم وبحثت عن رجالها ذاتهم موثقه محققة جيد لا يفضلني او لا يفضلني احد على ابي بكر او عمر الا وجلدته حد المفتري الله ضربين بيت النبوة جميل ماذا يقول يعني كتانه لا يفضلني احد على ابي بكر عمر الا جلدته حد المفتري حد الفري انت بتفتري اننا سبحان الله خير الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر هذا كلام علي كان له ثوب دائما يحب يلبسه في المناسبات والاعياد والجمع قال يا رب سيدنا علي يعني نعم. وانت دائما الثوب قال كسانيه كساني هذا الثوب اخي وخليلي وصفيي وصديقي امير المؤمنين عمر يا اخي وخليلي وصفيي وصديقي وصديقي كل هذه الاوصاف امير المؤمنين عمر كان يحبه حبه حبا جما وكان عمر يكنه يا ابا الحسن ده ابا الحسن طب ام كلثوم بنت علي من تزوجها يا سلام عمر صحيح صحيح سيدنا عمر صحيح. ما نقرا في الكتب هذا المشوه للتاريخ كانما ينظر الى الاحزاب المعاصره في زمننا كل واحد حزب يطلع الفضائح بتاع الحزب الثاني ولد اصلا زعيم الحزب كان مره رؤي وهو يشرب مش عارف الخمر ولا مش عارف انه له ابن مش عارف والعياذ بالله احنا مش لسنا في اوروبا ولسنا في احزاب دلعنا درويش لا لا لا لا هؤلاء حزب يعني حزب الرحمن نعم هؤلاء حزب محمد صلى الله عليه وسلم اذا جازت التسميه نعم عيب ان احنا نضعهم مع موازين اخرى لا. لكن الذي نقل من جانب واحد ما نظر الى الصورة كاملة لا لا لا لا, لا وبعدين نظر اليهم كرجال عاديين لم ينظر ان دول صفوة يجب ان ان ان ان, أن يتعامل معهم بطريقة معينة اذا هو يهم ان يروج لغزو فكري معين بلا شك بلا شك او هو مبعوث من حد صحيح يعني هنا لا نبرئ ذمته الفكرية لا لا لا لا, لا, لا ما نقل من كل الجوانب ما نقل من كذا تعمد رواية واحدة هذا موقف علي من الشيخين لما صلى صلاة الجنازة على عمر رضي الله عنه السقيفة مثلا لم يحضر السقيفة علي بن أبي حضر السيدة كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هسيبه بتقصير الرسول يعني هم يعني قال حتى صورة التضحى هم قال هم اجتمعوا في السقيفة وتركوا علي لا لا لم يتركوا علي ماذا نعم وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليغسلني رجال من آل بيتي. ده أول شرط. فمن حضر الغسل؟ حضر الغسل العباس وسيدنا علي ويقال قثم ابن أبي طالب ابن عمه، يبقى ثلاثة من آل بيته. يعني الرسول محدد، فيعني كان الشيخان يعلمان وجود علي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده أمر طبيعي. وبعدين ايه، هل من المعقول أن يترك جسد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى وعلي يروح يشارك في قضية؟ طب بالعكس، احنا نوزع الأدوار. صح، انت ابو بكر وعمر اخمدوا الفتنه، لان برضو الامن امن المدينه مطلوب. على سبحان الله، يعني ساعه ما يحصل طوارئ ويموت رئيس دوله او غيره بيحصل ايه؟ بتغلق المطارات. وده طبعا امر طبيعي، لازم تامن دولي. صحيح، لازم تامن دولتك. نعم. وده شيء مشروع في الدين. نعم. فبالتالي يعني مناطق الاستقرار قد غاب. فهتبتدي تحدث الفوضى. قرار سيادي، هذا قلت قرار دولة، قرار سيادي بالضبط كده داخل الدولة نفسها، داخل الدولة الأمن والأمان. وده من شروط السياسة الشرعية في الإسلام. مش كلام دنيوي، كلام أخروي. يعني كان سيدنا علي يعلم بوجود الشيخين في السقيف طبعا، وهم يعلمان بأنه يغسل. ومجرد أن عاد ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بايع علي رضي الله عنه. اما بايع. اما قصه ان عمر راح لفاطمه وقال انتم الذين صنعتم بنا الخير والله لان يبايع علي لحرقت عليه بيته، احنا في ما ثبت هذا في الحزب الديمقراطي المسيحي. لا. هذا الكلام مزور، وهذا الكلام مزور في التاريخ تماما، لا اثر له في الكتب، في كتب الصحاح. ولا يليق. ما انت ارضي لما تدرس التاريخ شوف الرجال ايه وشوف ما المشكله فضيلتكم، يعني لاي الكتب نرجع؟ نحن كأناس عاديين لأي الكتب نرجع؟ لا، على كل نقول على فلان قال وفلان قال. لا، على كل في والله كتب محدثة بدأ إخواننا أساتذة التاريخ ينقحوها ويظهروها في السوق، وده شيء طيب إن شاء الله يعني. وأنا لا أروج كتاب معين، لكن يعني إن شاء الله أتمنى إن شاء الله كنا من أهل الدنيا بعد رمضان، إن كنتم من أهل الدنيا إن شاء الله أضع على الموقع بعضا من أسماء هذه الكتب على الموقع، على موقعي، يؤوب إليها من يريد أن يعود إلى صحيح التاريخ. نعم. لأن الكلام كده يأخذ على لا. فلما دفن عمر رضي الله عنه، من دكتور جمال عبد الهادي تقريبا، ما شاء الله عليه، متصل بهذا الموضوع. لا قوة إلا بالله. حقيقة ما التقينا لكن قرأنا له. ربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله. ما شاء الله، من الرجال الثوابت الذين نرى يعني هيئة الصحابة والتابعين فيه. يعني بارك الله فيك. نفع الله بكم كلكم، قرن الله يبارك ان شاء الله. يقول علي وهو واقف على قبر عمر بعد ما دفن: ما خلفت احدا أحب أن ألقى الله به وبعمله، يعني إلا بهذا الإنسان. يعني أنا أحب ما فيش واحد يلقى الله بعمل عمر. يعني ما فيش واحد في العالم أحب ألقى الله بعمله إلا هذا الإنسان. الله يعني. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وسرت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. فإذا هذا تقدير سبحان الله العظيم. هو انزل الشيخين منزلتهما كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعاملهما في حياته. بلا شك. حتى كان عمر رضي الله عنه لما كان يعني يستفتى في فتية، كان سبحان الله العظيم يقول ايه: قضية ولا لها ابو الحسن. لما اين انت يا ابو الحسن؟ وفي فتوى فتية ام كلثوم بتاع الطيب والعطور بتاع ملك هرقل ملك الروم. نعم. وبعدين من باب الود ارسلت ام كلثوم هديه لزوجه ملك الروم باب التوات، فردت عليها زوجه ملك الروم بعلبه كبيره من الجواهر والحلي، والله كل مرغوث على غد دمه يعني. صحيح. يعني تعطي. فصعد عمر بالصندوق على المنبر، اعطت على قدرها: ايها الناس، إن زوجتي أم كلثوم أرسلت إلى زوجتها هرقل بصندوق من البخور والطيب. طبيعة العربي أجمل ما يهدى للطيب والبخور. فردت عليها بهدية هذه العلبة وفتحها أمام دي جمال. من أين لك هذا؟ سبحان الله. الشفافية. عيانا بيانا. الشفافية. هكذا. نعم. فهل لنا حق في هذا؟ قال الحاضرون: نعم يا أمير، هدية أمام هدية. وانا ممكن اعطيك قلم تعطيني انت ساعة. صحيح. اعطيك قلم تعطيه كل واحد يا اخي. كل يعطى على قدره. لكن عليا والد ام كلثوم: يا امير المؤمنين، ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك. تأخذ زوجك ثمن طيبها وبخورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. الله، هذه فتوى. هل لا هذه البيوتات مش هذه فتوى، هذه الصفوة. نتوقف عند هذه النقطة ونواصل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفوة الصفوة، ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلك. مرحبا، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. نعم. هنا تكلم سيدنا علي وقال ما قال لسيدنا عمر بن الخطاب. موقف سيدنا عمر بن الخطاب من ردة فعل سيدنا خلاص بينا طعنا، يعني لولا انت ابا الحسن لهلكنا. الله اكبر. ما شاء الله، اذا كان هذا احترام متبادل. كان يقول لفاطمه وللحسن والحسين ما انبت الشعر على رؤوسنا الا انتم. الله، مش انا امير المؤمنين ايه يعني على البيت وماله اعمل لك ايه يعني؟ لا لا لا أنا سبحان الله. ويقف الحسن وعبد الله بن عمر على باب عمر. نعم. فلم يؤذن لعبد الله. عبد الله بن عمر عايز يدخل على ابوه فبيستاذن، انه ده انا مش اب عادي، ده امير مؤمنين يعني، عنده اجتماعات، عنده اسرار دوله فيه يعني. مش يعني الحكايه يعني فيها قانون يعني. لا لا لا. فلما راى الحسن بحيائه ان عبد الله بن عمر يعني ارجع فرجع من غير ما حد يرجع، فقبل عمر في الفجر قال ما رايناك منذ زمن، شو يعني تصد تمشي يعني. قال جئتك فرايت عبد الله بن عمر يعني منع من الدخول، فقال قال والله انت اولى بالدخول من عبد الله بن عمر. سبحان الله العظيم، ما مقام سبحان الله. وكان يرسل سبحان الله لما وزع جاده هدايا متميزه عمر من اليمن، يعني ثياب مميزه فوزعها، فنظر الحسن والحسين فلم يجد عليهم، قال ما اخذتما؟ فارسل الى عاملي في اليمن، ارسل باسرع وقت ثوبين لصبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الله. وهل انبت علينا اللحم الا هؤلاء؟ احنا خيالنا بوجودهم. لا يعرف الفضل لأهل الفضل. ده لا ذو الفضل. لا شك. سبحان الله العظيم. علي نفسه سيدنا علي كان تزوج واحدة اسمها أم حبيبة، أم حبيب بنت ربيعة البكري. نعم. أنجب منها ولد سماه عمر. وعمر هذا في التاريخ عاش 85 سنة. وهو الذي ورث نصف ثروة علي، لأن إخواته الكبار كانوا ماتوا كلهم. وهذا لم يذكر في التاريخ. عمر بن علي. والحسن سمى ولد من اولاده عمر، والحسين سمى ولدا من ابنائه عمر، وابو بكر كذلك. هذا الود المتبادل بين صحابه رسول الله، هذا التدابر سبحان الله. التزويج والبنوه، انا اسمي ابني اسم الا اذا كنت احب هذا الاسم طبعا، واحب شخصه الذي يعني سبحان الله. يعني هذه المحبه عشان تغلق يعني. ما هو موجود من وجود عداوه وجود كذا وعدم اريحيه بين اهل البيت وبين الشيخين؟ من من من من من يبغض من يبغض اهل البيت؟ وكيف يبغض اهل البيت سبحان الله؟ اما راينا هشام بن عبد الملك لما اراد ان يطوف من الازدحام فلم يستطع، فاذا بشاب وسيم يوسع له اهل الحرم جميعا عند الحجر حتى دخل فقبل الحجر، فكان هشام يعني قال من هذا؟ كان الفرزدق حاضر. وليس قولك من هذا بضائره، العرف تعرف من انكرت والعجم. يعني كان علي زين العابدين بن الحسين. او مشهور الناس سبحان الله. هذا ابن خير خلق الله كلهم، وهذا بجده الانبياء قد ختم. سبحان الله. ويعني سبحان ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. فقال ان هشام حبسه. يعني سبحان الله. فأرسل إليه علي زين العابدين بخمسين ألف دينار من الذهب، فردها قال والله أنا مدحتك ابتغاء مرضات الله. قال نحن أهل البيت، إذا أعطينا شيئا لا نسترده. كان على نفس الوتيرة. أنا طبعا السماحة، الخلق، الكرم، الحيوان التي إلى أخلاق الحسن تفصيلا، ثم إذا اتسع المقام للحسين إن شاء الله بإذن الله. فهم أيضا شاركوا في الجهاد، شاركوا في فتوحات أفريقيا، الحسن والحسين شمال أفريقيا، كل هذا كانوا مشاركين سبحان الله مع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر الطيار، وكلهم يعني مش كانوا قاعدين يعني عشان هم ما كانت لهم حظوة معينة، لا لا لا لا، معاملة خاصة واحترام الناس لهم، وهم مع الناس باخلاقهم باخلاقهم احسن الى الناس تستعبد الناس. لا والله يا ابني لا مال ولا بتاع يستعبد الناس ابدا. ده في ناس تغدق مليارات عشان الناس تحبها والناس تتمنى تاخد المبلغ وتدعو عليه. صحيح. حتى اننا اتخيل ان ثوبه الذي يلبسه يدعو عليه اذا نطق الثوب. في ناس كده وضعت له البغضاء في الارض. في ناس ربنا سبحانه وتعالى حباها هذا الكرم من سبحان الله من سبحان الله العظيم. ناتي لقضيه دورهم في حمايه سيدنا عثمان. نعم. هذه قضيه خطيره في التاريخ. جيد. ومؤلمه. طبعا يعني قلت لك في بدايه الحلقات ونحن ندلف الى التاريخ ان يعني عايز اقول ايه الغوغاء او الاوباش في كل عصر هم الذين يثيرون الفتن. وقلت معك ان نحن كعرب لا نجيد السياسة. تخيل امير المؤمنين يحاصر وبعدين يأمر الناس ان ينفضوا فينفضوا كيف يعني. هو طبعا طاعة ولي الامر واجبة بس في مصلحة الدولة يحصل ايه؟ لابد من عصيان. لا لابد من حراسة لامير المؤمنين. صحيح. يعني كيف يعني؟ اتباع الرأي الاصوب. سبحان الله. وبعدين سيدنا علي ارسل الى عثمان قال له ان معي 500 دارع معهم الدروع افاتي بهم قال لا اقسمت بالله ان تبقى في بيتك. يا اخي والله انا لا ابر قسم معذرة. يعني انت الناس طيبين بالدرجة لدرجة ان بيت امير المؤمنين. على اي حصر. اساس يقول هذا الكلام سيدنا عثمان يخشى ان تراق دماء في في في بسببه. ابدا ابدا. ويقسم بالله على هذا دافعه قل من كان يحب الله ورسوله فليعد الى بيته. واقسم على الحسن ولو سيدنا علي ارسل الحسن والحسين كان من ضمن الحراسه الخاصه لعثمان. نود ان نسمع القصه كامله. يعني هو لما ثارت المشاكل نحو على سيدنا عثمان رضي الله عنه العرب او المسلمين في المدينه كانوا حاطين في ذهنهم ان كل الناس اصحاب مثل. وسيدنا عثمان من البيت الاموي. تمام. نعم. تمام. وله حظوته وله لا طبعا هو من هو نعم لكن هو لكن, هو. لكن الكارثه مش في هذا. الكارثه ان المسلمين والصحابه من طيب خواطرهم ومن نقاء سرائرهم يظنون ان كل مسلم يدخل الاسلام هو عمر بن الخطاب وعثمان وعلي. لا اله الا الله. هذه هنا تكمن المشكله. أليس الأمر كذلك؟ لا لم يكن الأمر كذلك. الله. لم يكن الأمر كذلك. أبدا. لا لا لا لا. الله. يعني هناك دخلاء ودسائس. دخلاء ودسائس وفي مدعي الإسلام وفي المسلم اللي على حرفه وفي وأعداء وفي منافقين كل ده وفي مؤامرات خارجية. الله. الدولة. دخلوا لما؟ نعم. دخلوا لما؟ لتحقيق مآرب. ليقوضوا أركان الأمة. لتحقيق مآرب. أما قلنا في أبي لؤلؤة والله يقول لأولاد الفارس والله لأشفين غريدكم من عمر. على بقى. عمر هذه سبحان الله كسرى في يقول اكل عمر كبدي وما اقترب منه بعد كان قبل القادسيه فهو في حاله فلازم. وبعدين الناس دي اصحاب سياسه سواء الروم او الفرس في هذا المكان. والله هذا خبث. يعني هل هذا من السياسه ام ما هي هذه السياسه والحقد وال هذه السياسه يعني تسفل وتدني في المعامله. لا لا لا اخلاقيات. بالنسبه لشبه الجزيره كما تعلمونكم ليس تتنافى مع الرجوءه والمروءه والشهامة. العربي بطبيعته ذو وجه واحد. حتى لما يقعد مثلا في المفاوضات يقول يا اخي والله الجماعه الاسرائيليين دول يحبون السلام. يا سلام يحبون السلام. طب ده ربنا يقول غير هذا. لا لا لا لا في القران يا عم ده منهج. سبحان الله. يعني كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لا اله الا الله. استاذ رحمه الله عليه درسنا عقيده كان ارسل لمؤتمر القمه العربي كان منعقد اظن في المغرب سنه 69 بعد هزيمه 67 ارسل لهم برقيه للمؤتمر بهذه الايه افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صعب. فنحن كعرب هكذا. ولم نستوعب الدرس بعد. ويبدو ان الاجيال المتعاقبه ورثت هذا مش عايز اقول الطيبه هذه شيء من السذاجه. والمؤمن صحيح كيس فطن لكن يحتاط. يعني نفس سيدنا علي يقول ايه خف من الله وخف ممن لا يخاف الله. وانت تتعجب تقول انا خف من واحد لا يخاف الله ولا ايوه يا اخي لما نيجي في الشارع كده يقول ايه محمد خالد ده افاق ده طب لو في طريق في الشارع واجد كده تعمل له ايه؟ ولا شيء. الله يرضى عنك. خاف منه ولا ما تخافش منه؟ اخاف من تاخد جنب اتركه وامشي. الله يرضى عليك يرضى عنك. فقضيه العربي بطبيعته فيحاصر بيت امير المؤمنين لان هم الاول لما حوصر عبد الله بن سبأ بداوا يعني وده كان زعيم المصيبه دي كلها يهودي وكان يدعي انه دخل في الدين وكده الاسلام وده كان يعني سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين هذا شيعي زعيم لا لا لا لا عبد الله بن سبأ هذا كان خارج ولا ماذا يعني. لا لا لا كان ماذا هذا كان يهودي يدعي الاسلام يهودي مدعي الاسلام دخل وعمل المصايب ف اثر فتنه وعصر النبي عليه الصلاه والسلام عاصر اواخر حياته نعم فعبد الله بن سبأ هذا له قصه طويله طبعا بعض الكتاب المحدثين او المحققين يقول لك ازاي ان دي شخصيه واهيه تصنع هذا كله لا مش تصنع هذا كله هو مش قضيه هو يمثل فكره هو يمثل انت لما تجد واحد علماني كده احد ايتام الشيوعيه يكتب مقال يلمح مثلا خطف في ابي هريره هو ده يمثل فرد هو هذا لا. الكاتب هذا يمثل فرد مؤسسة كبيرة منظمة, صحيح. منظمة وتعمل وتخطط وبعدين لما يدخل على البخاري ويشكك في البخاري السنة القادمة يدخل على القرآن ويدخل على العقيدة حتى نقرأ كلامهم نجد فيه اعمال فكر غير عادي وتصيد بشكل مؤسسات انا قلت هو زي حامل القمامة اذا دخل القصر ما رأى في القصر الا صندوق القمامة فقط هو دماغه في المزبلة البخاري سبحان الله يعني هو صحيح صحيح قال لو اقسم الرجل على زوجه بانها طلق لا ابر قسم على ان ما في البخاري صحيح لا لا هو المصيبه ان إذا هو دخل على الثوابت اصل الاول دخل على اول شيء في اواخر الستينات لما بدات الامه تفتح يعني تفتح عينها على الصحوه بدا يظهر شويه دعاء قال لا اول شيء نعمل ايه نجفف المنابع انا مؤخرا قرات كتاب اسمه ملف الهبل العربي يا ربنا يهدي الحال ويتصيد حديث من البخاري ويقيس بعقله هو وهذا عقل يعني غير منضبط في الفكر يعني حتى خضعت الامور قلنا نرد عليه حتى في الامور اللغويه موجوده في هذا الكتاب خد يعني سبحان الله العظيم ما لا تدري اي هبل هذا بس يعني سبحان والله الله. عجبت اسم الكتاب حتى الهبل العربي يعني ملف الهبل لا يمكن لما الجينات لما تعملها تلاقي برضه من احفاد عبد الله بن سبأ نعم من المشكله يعني. اذا هو صاحب فتنه عبد الله بن صاحب فتنه صاحب فتنه وبعدين بداوا يعملوا مثارب على عثمان قال اول شيء انه هو لم يبايع يوم الحديبيه دي رقم واحد نمر اثنين انه يعين اقاربه زي مراد بن الحكم وغيره وعمر من قبل كان يرفض تعيين هو سؤال عثمان بن عفان في هذه النقطه نعم سيدنا عثمان فقال كان عمر لا يولي اقاربه تقربا الى الله وانا اولي اقاربي تقربا الى الله والله كل واحد له طريقه في الحكم هذا كان يقول لكن يعني نقطه حتى ناخذ العبره كان يولي اقاربه هم يستحقون هذه او في وجهه نظره انا عنده يعني عنده في تقديره انا ممكن اعين حد في المؤسسه وانا اظن فيه خير انه بعدين يطلع نصاب او لص طبعا يعني وارد وقد لا يصلني هذا وقد لا تصلني لصوصيته صحيح وارد وكل ما يراني يعني سبحان الله متبسما في وجهه كيف نعصم انفسنا من هذه القصه لابد ان يكون نسأل لنا نتداخل عيون لا لا لا لا لابد ان يكون لنا مستشارين صادقين لا يخافون في الله لهم متلاء زي مزاحم كده اللي جنب عمر بن عبد العزيز مزاحم ده زي ايه راتب شهر على تضمن تعيش شهر زي قطار مالوش سبحان الله ما عندوش تفاهم فهو واحد زي كده يذكره فاحنا عايزين مسير مش لا والله ده انا كنت اقول هذا الراي لا ما عليك ان هو ده الراي الاصحاب يا اخي انصحوا في الله انصحوا ده بادب والله اذا قال هذا الراي يغضب عليه لا لا لا ويطرد لا لا ويلعن لا لا ويمشي اذا اخلص نيته ده الرزق يبني عند الله ونعم بالله فخلاص بس إيه الادب الادب مع الذين يتولون امرنا لابد ان نتادب في الحوار معهم وفي النصيحه ترى وان نترفق به صحيح لان حولهم من الناس ما لا يريد ان لا تصل نصيحتك اليه سلم فانت من ادب لابد من الادب انا هكذا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه حسنه نحن مامورون بالتجرع يعني سبحان الله يعني رجل يتجرع طرف ابن العبد لما تجرع على عمرو بن كلثوم يا اخي تروح عند عمرو هذا الذي تخافه الطير في الدهماء وتقول له يعني يا ليت بدل الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخوره يعني البقرة كنا نستفيد من احسن من عمرو الملك يا كلام كان يقال لملك هذا لا لا لا جانبه الصواب قطعت رقبته كان اي سبب قصيده من 26 بيت جابت اجله وكان من العباقره طرفه صاحب المعرفة طبعا معلقة ومات وعنده 26 سنة يعني مش مثلا بلسانه سبحان الله. المتنبي مش لما خليته الحمية مشاريع الوهمية اللي كان بيبنيها وأنا الذي نظر العام إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فهذا الإنسان لما طلع عليه بني ضبة اللي كان شتمه في قصيدة وهذه أسوأ قصيدة له يعني سبحان الله. فلما طلع عليه لـ60 قالوا خلي بالك دول من بني أسد دول ما يعرفوش تفاهم. قال لا والله لو أن بني أسد على نهر جاري والنهر والماء يسير فيه يترقرق ترقرق الحياة على الأرض وخيالي على النهر ما شربوا منه. أي أنجوية هذه سبحان الله. بس أول ما طلع عليه 60 رجل محاصرينه بالسلاح وكان خادمه معاه اسمه حسن فجري هو هرب ألست القائل وأنا الخيل والليل والبيداء تعرفه والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال له قتلتني قتلك الله. ترجع في كلامك انت رب السيف والقلم وانت بتاع الهيجاء وانت سبحان الله رجع فقتل بيت جاب أجله. فالكلمة احنا كعرب لنا ومسلمين لازم نمسك. والله انا اقول هذا بالذات للنساء كلمة تدير فتنة في عائلة. واصبح الرجال دلوقتي للاسف الكلمه لازم ان نضبط السنتنا. صحيح فلان قالت وفلان قال وفلان قال رسول لسعد امسك عليك هذا سبحان الله. قال مؤاخذون على ما لا نقول يا رسول الله. قال ثكلتك امك يا سعد وهل يكب الناس على مناخرهم في النار او على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. سبحان الله لا تنطقن باي شيء فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق. كلمة سيدنا ابو بكر فسبحان الله هذه مشكله سام فسبحان الله العظيم. نعم. فأثاروا الفتن وبعدين لم يحضر الحديبية يعني من ضمنها هو كما قال عبد الله بن سعد يولي أقاربه وبعدين يرد ضالة الإبل التي لم يردها للرسول ولا الصاحبين. سبحان الله للرسول ولا الصاحبين سبحان الله ما ردوا. وكان أبو بكر وعمر يردان لا يردان الإبل هو رد الإبل لأنه قال لك الناس ذمتها وسعت أو يعني أخلاقياتها يعني عنده منطقه. هو في كل شيء له منطق له حكمة. ذنو رين لكن هم لم يلتفتوا الى المنطق. لا هو لا هم اخذوا التصرف بتروا شغبا. وبعدين سيدنا عمر كان يمنع الصحابة من مغادرة المدينة الا باذن خاص منه. كان حاكما عجيب اذن خاص ليه؟ قال كي لا يفتتن الناس بها. يا رجل احنا بنروح احيان مؤتمرات وفي اخوة ما شاء الله عليهم من اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وهم احسن مني 100,000 مرة. بارك يا بلد حفيد الصحابة الشيخ ده يا ابن الله حفيد الصحابة ده احنا مساكي والله ولا عملنا لو عرفت عملنا ممكن ترجمنا بالحجارة. ولا لا لا والله حفيد الصحابة والله حفيد الصحابة منزلة رقى مرتخى عال سبحان الله. واحد منهم الله يقول ايه الله يا رجل مسلم عالم معروف في الهند يقول نحن جنوب شرقي اسيا المسلمين الان زي بالنسبه للاسلام المستردعه المؤجره. احنا بس بنرضع الاسلام مؤقتا لكن انتوا الام الحقيقيه والاسلام ده زي العربه وانتوا بتقولوا بس تعطلت انتوا عطلتوا العرب واحنا بن ايه نحاول ندفع بالعربه. يقول الله يرضى عليكم يا شيوخ الله يرضى عليكم لما العربه تسير خذونا معاكم. يا الله طب ترد تقول له ايه يا الله والله شوف الادب شوف الادب شوف الحياء وهو في اسلامه الله اكبر عليه وفي دينه ما شاء الله الله اكبر على القوم ما شاء الله. ده احنا مليار احنا كلنا كعرب 300 مليون وهم مليار ازاي هذا المليار يضيع وهم واضعين في ذهنهم ان نحن القمه من ايه مش عارف. فسبحان الله بما كان عن اجدادنا كما هو بيسمع يقول لك حفيد الصحابه وهكذا يعني ان شاء الله انا كل عند حسن يعني ربنا يسر وهذه دعوه للاجتهاد والتقدم يعني والاعتصام بدين الله. فانا اقول ان احنا فالمهم ان بدأوا عمل بلبله وارسلوا الى الامصار وبعدين ايه وماذا كانت سلطته ابن سبا هذا سلطه من يعطيه اذنه هذا كلام خطير من يعطيه اذنه هذا هو الامر الاول مش على بلاش لما يجي عالم كده يشرحوه في الاعلام بتاعه ولا شفت الشيخ قال عليه ايه شفت يا عم شفت ازاي مبناش طب وليه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا والعياذ بالله رب العالمين فبهذا المنطق فالقضيه ان عبد الله بن سلام بدا الفريق بتاع ده مش واحد وبس ده 500 على عينته الله اكبر، بينشروا الاكاذيب حتى ياخذوا الكتب بتاع عثمان للولاه ياخذوها منهم ويكتبوا كتابا اخر ويبدلوه، يقطعون الطريق على الرسائل، على رسائل الامير المؤمنين، وياخذوا الكتب. وسبحان الله، واثناء الفوضى يعني لا تستطيع ان تستبين الحق من الباطل. إذن سيدنا عثمان يعني معذرة في هذا التساؤل، لكن هل كان ضعيفا في خلافة؟ لا لا لا، ليس ضعيفا، هو كان كبير السن رضي الله عنه، ولكن كان من التقوى أنه مش لا يصلح للسياسة، أن لا بد من مستشارين أقوياء. لكن يعني سبحان الله العظيم، كانوا يظنون أن كل مسلم هو عثمان بن عفان بس. حتى لما هذا البذيء الذي سأل علي رضي الله عنه، يعني ايام عثمان ايام ابي بكر وما كانت هناك من فتن، وكثرت الفتن ايامك وايام عثمان، لانه كانت رعيه ابي بكر وعمر من امثاله ومن امثال عثمان. صحيح. اما رعيه عثمان ورعيتي من امثالك انت، قليل ادب اللي لم تتربى على الخلق ولا على عرض السؤال بعرض جيد. فبالتالي بدات الغوغاء تاتي من مصر ومن الشام ومن العراق ومن كل حدب ومن اليمن، وكلها دخلت المدينة في أركان الدولة كلها، أركان جتع كلها على المدينة على عاصمة الخلافة. كان من الواجب يتخذ أمر آخر. يعني أبو بكر لما وجد الردة عمل إيه؟ استنفر جيش الجيوش، فكان من الواجب يجيش الجيوش حول الرمز، لأن أمير المؤمنين رمز. فكيف أن العرب المسلم يعني مش ساذج، ولكن يقول لك ربما يكونوا تأثروا بما قيل مثلا. لا ممكن يعني، لا والغوغائية أصلا يعني تعمل في اي مكان. ان الناس يعني شوقي في مسرح لفتره يقول الشعب كالببغاء لسانه في اذنيه. صحيح. لسانه في اذنيه، انت بس اشاعه كده بسيطه. لكن الاشاعه محبوكه عن طريق الغزو الفكري، فيها رصه محدده مرتبه يعني هو هدم مرتب. وذلك انا اقول الان كفر إن هذا الكفر هذا المنظم في فلان، لابد لنا من اسلام منظم، لابد ان العلماء يقعدوا في المنظمات الاسلاميه ويتكلموا. هل ترى ان المسلمين غير منظمين؟ لا طبعا غير منظمين، غير منظم، كل واحد بيطرق، كل واحد بيخبط على باب شكل. ولا درجات التنظيم ماذا يصنعون؟ لا مش درجات التنظيم، احنا نريد أن, أن, أن, ان اولا نعمل تطبيع بين اصحاب القرار والعلماء، وهو في شبه الان الحمد لله رب العالمين. بعض يعني مثلا نضرب مثال بدوله الامارات، لا ننكر الحديث، لا قوه الا بالله. وبعدين العلماء يعملوا تطبيع ما بين المسؤول والشعوب، لانه ايضا العالم قريب للناس اكثر منه لانه متواجد مع الناس. لكن هو يقال اين العالم؟ لا معلش، الحمد لله الامه فيها العالم. لا الحمد لله العلماء كثروا بفضل الله، يعني الساحه قد امتلأت عن بكره ابيها. لا يعني اصل في يعني عايز اقول ايه، العلماء الربانيين الذين يشهد لهم بالكفاءه، هناك ضوابط وبرجحان العقل، وبعدين بفضل الله دول يؤمنوا الدول، يؤمنوا العالم الاسلامي، يؤمنوا اوطانهم، لان حب الوطن وتامين الوطن ده من الدين. احنا مش عايزين فتن. يعني هل يعجبنا ما يحدث لاخواننا في العراق؟ لا والله. هل يعجبنا ما يحدث بين اخواننا بين حماس وفتح او لا لا والله. هذا يؤلمنا. صحيح. هذا يؤلمنا. صحيح. يعني سواء لابد الى كلمه سواء، اذا كنا احنا مامورين مع اهل الكتاب ان ندعوهم الى كلمه سواء، الست مامورين لاصحاب القبله الواحده ان تكون بينهم كلمه سواء؟ هي وان تؤخذ قضيه الفتنه هذه كبدايه انطلاق، يعني لان نحن نعيش عصر الفتن حقيقه. ونسأل الله السلامة يا رب. هذا زمن الفتن. صحيح. نعم. حاصروا سيدنا عثمان في بيته، طبعا جاوبوا كل حاجة وصبوا وحاصروا الخليفة يعني اياما متتالية، حتى منعوا الماء عنه وهو رجل كبير السن. سيدنا عثمان كان عنده 80 سنة. حتى ان عليا لما بلغ اين وزراء ومستشاروه وآل البيت والمسلمون، هو يقسم على الجميع ان يعودوا. ما حكمته في هذا؟ هو الا يريد، ما هو نفس القضية كانت عند الحسن، الحسن رضي الله عنه، عليه لما الحسن تعرض لعدة اغتيالات، لعدة اغتيالات وعدة مرات سم فيها. ده في اخر ايامه السم الاخير لما جابوا الطبيب، فقالوا فلفظ الحسن لفظ قطعة من كبده. الله، تقطع السم الاخير تقطع كبده حتى خرجت قطعة من فمه، دخلت في سبحان الله. قال يعني سنأتي على هذا. فكان يقول ولا يعني نقتل فلان نقتل فلان، يقول لا والله يا ابن بنت رسول، يقول ولا تراق لا يراق محجم دم من اجلي ابدا. هذه قضيه الناس مسلمين مش عايزين يخرجوا منها كده. سيدنا عمر نفسه في اخر ايامه قل وددت ان اخرج منها كفافا، لا علي ولا لي ولا الي امر المؤمنين يوما واحدا، بس انا عايز اخرج منها كده. لكن الضروره ان ذاك ربما كانت تقتضي شيئا من الشده والصرامه. لم يتخيل ابدا اهل المدينه والصحابه ان امير يقتل. ممكن يعني الناس يعملوا مشاغبات، يعملوا مظاهرات، يعملوا قتل ابن الخطاب قبله. ما بقى هذه الكلمه يعني اذا يد الغدر تعمل في صفوف المسلمين. العربي ده يعني لا يدرك سبحان الله العظيم يعني المفروض لا يلدغ من جهل مرتين. لكن هو واو الدرس وراءه للاسف الشديد يعني حدث لكي تجري اقدار الله ولكي تتحقق فيه نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم. لما اهتز جبل احد قال صلى الله عليه وسلم اثبت احد ان فوقك نبي وصديق وشهيدين وشهيدان. الله كما عمر وعثمان سبحان الله نبي وصديق نبي وصديق وشهيدان وشهيدان وشهيدين عمر وعثمان سبحان الله. فاذا هي هذه نبوءه في حادثه الحائط البستان لما ابو موسى الاشعري من يترك الباب قال عثمان بن عفان قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم نبوءة رسول الله أتدري من أشقى الأولين والآخرين عليه عاقر ناقة صالح أتدري من بعده قال الذي يخضب هذه من هذه لسيدنا عثمان لسيدنا علي سيدنا علي نفس القضية لما جابوا ابن أثاثة اللي كان طبيب كسرى لما ضرب سيدنا علي في 17 من رمضان ساعة الفجر عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي فلما اللي جابوا الطبيب اللي كان بيعالج كسرى هو عربي عراقي سبحان الله فجاب معدة شاه حارة واخذ منها عرقا معينا وادخله في الثقب الذي شج في رأسه شج في رأسه سبحان الله وسحبه فاذا به بياض الدماغ قال امير المؤمنين اوصي فانك ميت لان ضربه ضرب على فاذا يعني هذا الافتراء غير طبيعي في التاريخ. اقول لك يا ابن الدنيا دار ابتداء بلاء وبالنسبة لهؤلاء يعني سبحان الله سلام يا رب. فهذه احداث يعني تشق يعني حقيقه الحديث فيها حديث يعني مؤلم ومؤلم نفس لكن هذا تاريخ هذا تاريخ نعم. ونتوقف هنا عند الالم لنختتم هذه الحلقه ونكمل في الحلقه ونترك الغوغاء حول بيت عثمان نعم. للحلقه القادمه صاحب باذن الله تبارك وتعالى بعد نعم. بارك الله فيك نعم. نطلب دعاء ان نختتم به اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين جمعنا جميعا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم امن اوطاننا وبلادنا يا رب العالمين وطل عنها كل مكروه وسوء. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد يا رب العالمين وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وعافهم وايانا في الدين والدنيا والاخره. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أمن إخواننا في فلسطين وأمن إخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم وأتقدم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا اشكر ضيفنا الكريم فضيله العلامه الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَلَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا